نعم فأخرجت أقراصا. فكون قضية أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الضيف إلى رسول الله ويسأل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندكم من كرا للضيف، وكل واحد يقول ما عندنا. هل تمر ببيت رسول الله لكن ما كانش في حرب ولا كان في أزمة مثل الأزمة العامة هذه، فيقول من يستضيف هذا الليلة وله الجنة. فيذهب به إلى بيته ويقول لزوجه أكرمي ضيف رسول الله. يقول ما أن الله عاش العيال مش عطيم. قال أما العيال فعلليهم حتى يناموا، فإذا ناموا تحضرين الطعام ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئي، إلى آخر القصة. فهنا تلك عللت الأولاد وجابت العشاء لزوجها مع ضيفه، وهذه قالت نعم عندي رزق كذا. أقراص جمع قرص من شعير، وليس من شعير، يقول أنه أقل قيمة من الإيش؟ من البر. وبعض الناس كان لا يأكل البر ويقول عليكم بالشعير فإنكم لا تؤدون شكر البر. ولكن هذا شيء عندنا في حسابنا بعيد شوي. أحمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لمن يجد الناعم من العيش ويذهب إلى اليابس، وإلى من يجد القطن والكتان ويذهب إلى لباس الخشن من السوق. كل من حرم الذي أخذ الطيبات من إيش؟ من الرزق. إذا وجد الإنسان الحمد لله، فإذا لم يجد الصبر هذا شيء آخر. أخرجت أقراصا من شعير، نعم، ثم أخذت خمارا لها، شاركت ذات النفاقين خمارها. وماذا تفعل؟ وهذا ناحية ايضا من ستر النعمة. الى الان بعض الناس لو اشترى الخبز يستحي ان يمسكه في يده هكذا، لان غالب الاشياء كما يقولون الاكل والشرب يعني ينبغي ستره، لكن هي اخفتها ولفتها ليه؟ لانها رائحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس، فتبغى تخفيها حتى لا يطلع لها احد. فلفتها في طرف قمارها ودستها. إن متدستها كأنها قلة واحدة مبالغة من إخفاء. نعم. ردتني يعني جعلت طرف الخمار الثاني مثل الرداء عليها، كأن ما حد شايف شيء، ما عندي شيء. نعم. ثم أرسلتني، لاحظوا هذا، ثم أرسلتني يعني مين؟ أم سليم. أرسلت فاعل أرسل مين؟ أم سليم. ولما وقف أنس على رسول الله ماذا قال؟ هل أرسلتك أم سليم ولا قال أرسلك أبو طلحة؟ قال أرسلك أبو طلحة، مع أن المرسل مين؟ أم سليم. أساسا المال لمن؟ أبو طلحة. واللي أخبر أم سليم من؟ أبو طلحة. إذن الفعل الحقيقي لأبي طلحة. ولذا نطقة المرأة على مين؟ على زوجها. ومن ناحية أخرى في وسط هذا الجمع ذكر الرجل أكثر من ذكر ليش؟ المرأة. أرسلك أبو طلحة. جالسا في المسجد، يعني مسجد إيش؟ الخندق الذي كانوا يصلون فيه، وهذا الواجب عند كل معسكر وعند كل مجموعة نزلت في مكان ولو مؤقت يوم يومين يخطون لهم مسجدا ليكون موضع صلاة الجماعة فيه. لاحظنا فقمت عليهم، ليش ما جاء على طول واحد الخبز لرسول الله؟ يقول بعض الروايات إن أبا طلحة أوصى إذا وجأت الناس كثيرين عند رسول الله فلا تفعل شيء، وانتظر حتى إيش؟ ينصرف الناس عنه، فإذا انفرد فقام عليهم، ما بدأ بالكلام ولا بشيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمهله حتى يتكلم به، ولا دره رسول الله بالسؤال عما جاء به. للطعام، والرواية الأخرى إيش؟ للطعام، للطعام الذي معك أو للطعام الذي نذهب إليه.